ذاته تجد أن اسم الله الصمد يتضمن صفة ولا يتضمن صفات؟ يتضمن صفات. نعم، هذا ما يعني قرره المؤلف رحمه الله. العظيم كذلك يعني أيضا يعني يتضمن إيش؟ صفات، يعني كثيرة من صفات الكمال. ولذا قال في في في في النونية قال وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم، قال تعظيم، قال وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. بقي أن يقال أن الصمد يعني إذا ذكر المؤلف رحمه الله تفسير ابن عباس في هذا، لكن من باب الفائدة التي نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وأطال فيها، أن الذي عليه جمهور أهل الحديث، الذي عليه جمهور أهل الحديث أن الصمد هو معناه الذي لا جوف له، الصمد هو الذي إيش؟ لا جوف له. فهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث، وهذا كما قال شيخ الإسلام يعني من جهة الاشتقاق يعني يدل على هذا القول أكثر وأظهر من دلالته على إيش؟ على أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق. القولان صحيحان، فلو قلنا أن الصمد هو السيد الذي كمل في سدوده، أو قلنا أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده، ولو قلنا أيضا كما عليه جمهور الحديث أن الصمد هو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، فكل هذه أقوال صحيحة. لكن لما تنظر إليه أن هذا هو الذي عليه الجمهور، جمهور الحديث أن الصمد هو الذي لا جوف له، ومن جهة ماذا؟ لما تنظر إليه من جهة الاشتقاق تجد أن الاشتقاق يدل على هذا القول اللي هو أن الصمد لا جوف له، يدل على هذا أظهر وأكثر من دلالته على إيش؟ أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق. هذا خلاصة كلام الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية المجلد السابع 93 و400، وأطال الشيخ أكثر من يعني أكثر من 100 صفحة كله في هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى. لكن احنا نبهنا على هذا لأنه الكثير من الناس لما يأتي الصمد يعني إنما يقول الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، هذا كلام صحيح، لكن عندنا ما هو أصح من هذا وأحق وهو المأثور عن السلف المتقدمين، هو إيش؟ أن الصمد هو الذي إيش؟ لا جوف له سبحانه وتعالى. طيب، انتهينا من الكلام عن هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى. بقي أن يقال هنا لما ذكر عندك قول الشاعر ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن يربوع بالسيد الصمد. فالعرب كانت تسمي سيد القوم تسميه ماذا؟ تسميه الصمد. أي نعم، فهذا معروف عندهم في لغة العرب. لكن لما نقول الصمد الألف واللام الدالة على الاستغراق هذه لا يستحقها ليش؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام انظر في سورة الإخلاص الله تعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد، جاء بأل التي تدعي الاستغراق، فهذا يختص بالله سبحانه وتعالى. يعني أما أن يقال عن مخلوق أنه صمد بمعنى أنه سيد القوم لا محذور في هذا، لكن لما جاءت هنا بأل الدالة على الاستغراق فهذا يختص بالله سبحانه وتعالى. أما كلمة أحد فتلاحظ أنها جاءت إيش؟ يعني ليست معرفة، أليس كذلك؟ والذي قرره شيخ الإسلام من خلال استقراء النصوص أن كلمة أحد في مقام الإثبات والخبر لا تطلق إلا على الله. يعني ما يجوز أنك تقول فلان إيش؟ أحد، تخبر تقول فلان أحد. نعم، فإذا جاء ذلك في مقام الإثبات ومقام الخبر لا تطلق إلا على الله، فلا يقال عن فلان إيش هكذا يأتي واحد يقول زيد أحد ولا عمر أحد، لا، هذا يعني يختص بالله سبحانه وتعالى. هذا ذكر الشيخ رحمه الله الإسلام في في في في الدر وغيره. لكن لما يأتي في مقام نفي أو في مقام طلب أو فلا محذور في هذا، تقول هل في المسجد أحد؟ أو تقول في مقام الخبر وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فهذا يعني مقام طلب سواء كان شرط ولا نفي. لكن إذا كان في مقام الخبر والإثبات فهذا إيش؟ يختص بمن؟ يختص بالله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا أحد يدل على نفي النظير، فالله تعالى لا نظير له. ثم قال رحمه الله لم يجئ اسما في الإثبات إلا لله، يعني ما جاء هكذا مثبتا إلا إيش؟ إلا لله تعالى. كذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثالث 93 و100، وفي الفتاوى 17 42 و100، وذكر أيضا في الدر. انتهينا من الكلام عن ايش المسألة الخامسة. طيب نتفضل. السادس صفة تحصل من اقتران الاسمين والوصين بالآخر وذلك قدر زائد على مفردهما نحو الغني الحميد مفرديهما وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغني صفة كمال فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر فاجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف. وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والألوهية والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنه ثبوتا كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين متضمن لكمال علمه وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. القاعدة الأولى أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته ويجب أن يعلم هنا أمور. أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الفائدة الثانية أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه. الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهكذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه ألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفاعل لما يريد فإن الإرادة والفعل أو الفعال عندك الفاعل والفعال بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. القاعدة الثالثة أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق منه له اسم مطلق. لو تقرأ الكلام هذا يبدون عناوين ها؟ إيه؟ لا تقرأ عناوين أقرأ كلام القيم. الثالث أنه لا يلزم أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنفاتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. طيب هنا في السادس في يقول رحمه الله: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. يقول هنا ابن القيم كما تلحظ المثال: هناك من أسماء الله تعالى الاسم كله معنى والاسم الآخر له معنى، لكن عندما يقترنان فهما يعطيان إيش معنى؟ إيش معنى؟ إضافيا، معنى زائدا أو معنى ثالثا. فمثل عندك الآن مثل العزيز الحكيم، فالعزيز له صفة العزة، والعزة هي القوة والقهر والغلبة، يعني فهو سبحانه وتعالى له عزة القوة والقهر والغلبة، والحكيم هو الذي يضع الأمور إيش في مواضعها. وكثيرا ما يقترن اسم العزيز بالحكيم. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لما يقول سبحانه وتعالى عن نفسه وهو العزيز الحكيم فهو يعطي معنى زائدا هنا، وجه ذلك أنه سبحانه وتعالى وإن كان موصوفا بصفة القهر والغلبة والقوة، إلا أن هذه القوة والغلبة هي مبنية على ماذا؟ على حكمة، وليست مشيئة إيش محضة. فأفعاله سبحانه وتعالى مبنية على حكمة إيش وتعليل. قال عندك هنا رحمه الله: فإن الغني فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، ثناء من غناه، وثناء من إيش؟ من حمده، وثناء من اجتماعهما. فهو يثنى عليه سبحانه وتعالى لأنه الغني، ويثنى عليه لأنه إيش؟ الحميد. فإذا اجتمع هذان اسمان فله إيش؟ أيضا إيش؟ ثناء ثالث من اجتماع هذين اسمين الكريمين. أما قضية السلب المحض فمر بنا قبل قليل أن كل نفي في القرآن فهو يتضمن إثباتا، فليس ثمة السلب محض، السلب هو النفي، السلب المحض هو النفي المحض، فلا تجد نفيا في القرآن في باب الصفات إلا ويتضمن إثباتا. فذكر عندك أمثل على هذا كثيرة، فلما مثلا يأتي قول الله تعالى مثلا: لا تأخذوا سنة ولا نوم، فهنا نفى السنة اللي هي النعاس، النعاس مقدمات النوم، فإذا نفي ذلك تضمن إثبات إيش؟ كمال القيومية، تضمن إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. وما مسنا من لغوب، لما نفى التعب، نعم، هذا النفي يتضمن إثباته، فإذا نفيت التعب عن الله أثبتت إيش؟ أثبتت كمال القدرة وكمال القوة. يعني أيضا عندك هنا آية: وما يعزو عن ربك، ما يعزو يعني ما يغيب، وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة، فلما تنفي العزوب عن علمه، نعم، تثبت كمال إيش؟ تثبت كمال العلم، تثبت كمال علمه سبحانه وتعالى. كذا أيضا لما قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فلما تنفي ذلك تثبت كمال إيش؟ أيضا إيش؟ نعم، إيش قال عندك بالقيم؟ نعم، تثبت كمال صميدي، تثبت أيضا كمال غناه، أنه ما الله تعالى ما محتاج للصاحب ولا محتاج للولد، ليس كذلك؟ لكن نحن معشر الإنسان كلنا نحتاج إيش إلى ذلك. فالمقصود من هذا أن كل نفي يتضمن إثباتا، نعم. فلهذا تجد أن السلف قرروا هذا من خلال هذه الأدلة ومن خلال هذه الأمثلة. طيب، بعدما فرغ رحمه الله من تلك القاعدة وتلك، بدأ يذكر جملة من القواعد التي تصل إلى قرابة 20، هي قواعد وضوابط. فقال رحمه الله: أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسماء وصفاته كالشيء والموجود القائم بنفسه، فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسماء الحسنى وصفاته العلى. نعم، هذا ذكرناه قبل قليل، لكن يمكن يقال كما قال شيخ الإسلام في الدر، قال: الشارع يفرق بين ما يدعى به من الأسماء، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى كما في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وبين ما يخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه. فباب الإخبار أوسع، كذا في الدر الرابع صفحة 40 و100. فالمقصود أن باب الإخبار أوسع، ولا يلزم أن يكون إيش توقيفيا، لكن أسماء الله الحسنى لابد أن تكون إيش ماذا توقيفية، يعني كما قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث. أما الإخبار فبابه أوسع، وهذا يرد يعني حتى مثلا باب التوضيح، يعني هو عليه الصلاة والسلام لما مثلا يأتي في مقام ندائه في حياته، نعم ينادى بإيش يا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، يعني ما يأتي واحد يقول يا محمد، لقوله تعالى إيش لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم بعضا، هذا في مقام الدعاء. نعم لما الإنسان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يناديه، لكن لما يأتي باب الإخبار له أن يخبر يقول إيش محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أقصد له نظائر في النصوص الشرعية. طيب انتهينا من الأمر الأول. الثاني قال رحمه الله يعني حتى بالنسبة الأول، يعني إذا نخلص من هذا أن الفرق بين الأسماء والإخبار أن الأسماء إيش توقيفية والإخبار إيش ليس كذلك. أسماء الله حسنى، لاحظ أسماء التي ورد حسنى، إيش معنى حسنى؟ يعني بالغة في الحسن إيش غايته، لكن مر بنا في أن الإخبار هل يكون بالأسماء الحسنى ولا باسم إيش باسم حسن. لاحظ ما قلنا باسم أحسن، الأحسن هو الذي جاء به النص، نعم، وإنما لك أن تخبر باسم حسن أو باسم إيش ليس بسيء كما حرر الشيخ الإسلام رحمه الله. الثالث أن الذي يدعى به ماذا اللي هو باب الإخبار ولا باب الأسماء؟ الأسماء، نعم، فما يأتي واحد يقول يا شيء ارحمني ولا يقول يا موجود اغفر لي، وإنما يكون دعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي وردت وثبتت. قال رحمه الله أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق منها بل يطلق عليه منها كمالها. قال وهذا كالمريد، يعني هنا الآن يقول رحمه الله مثلا عندك بعض الصفات يعني تنقسم، مثل إرادة، يعني لما تنظر لجنس الإرادة فقد تكون إرادة خير إرادة شر، يعني فيقول ما كان كذلك فإنه لا يطلق على الله إلا في مقام إيش مقام الكمال، يعني ما يأتي إيش يعني ما يأتي لهذا، ما جاء من أسماء تعالى إيش المريد، يعني كلمة المريد نعم تستوعب إرادة الخير إيش وإرادة إيش الشر، كذا أيضا الفاعل، نعم. أما الصانع فيقول المؤلف يقول ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق. وعلى كل يعني من أهل العلم من استدرك على ابن القيم في هذا، يعني هل الصانع ورد ولا ما ورد، وممن استدرك الذين عنوا بتراث ابن القيم كالعلامة بكر وزيد رحمة الله عليه، فبين أنه هو ورد في هذا، ورد الصانع كما في حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم إيش اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، نعم، ليعزم المسألة فإن الله صانع ما شاء، نعم، ليعزم المسألة فإن الله صانع ما شاء، هكذا في صحيح مسلم. وإن كبعض المعاصرين يعني يعلون الحديث، الشيخ مقبل رحمة الله عليه، مقبل بن هادي الوادعي في الجامع المسند الصحيح في باب القدر، لكن يبقى الحديث أنه في مسلم، وجاء أيضا حديث أخرى يعني بمعنى أن أطلق الصانع على الله تعالى، نبه عليه الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي الأفضى. على كل هذا المثال ولو يعني ورد عليه ما ورد، لكن تبقى القاعدة إيش صحيح أن الاسم إذا كان منقسما إلى كمال ونقص إذا إيش لم يرد، مثل المريد، مثل الفاعل، نعم. يقول ابن القيم مثلا باب التوضيح في يعني كلام ابن القيم الذي وضحه ابن القيم، يقول في مختصر الصواعق لماذا لم يرد من أسماء الله تعالى المريد، قال لأن الإرادة تتناول ما يحسن إرادته وما لا يحسن، وكذا أيضا الفعل، قال ومطلق الفعل لا يقتضي مدحا ولا حمدا حتى يكون ذلك متعلقا بما يحسن تعلقه به، لكن العليم القدير كمال، ولهذا جاء العليم القدير وما جاء إيش الفاعل، وإنما جاء الفاعل في مقام إيش بقيد، مثلا إيش مثل ما سمعنا إن ربك فعال لما يريد، أو في البروج فعال لما يريد، نعم. قال رحمه الله الثالث أنه لا يلزم من إخبار عنه بالفعل مقيدا أن اشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسماء الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قولهم، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة. نعم، يعني لما يأتي مثلا ويمكرون ويمكر الله، نعم، فلا شك أنه ما يقال أن من أسماء إيش الماكر، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، بل لا يقال أيضا إيش أن من صفاته إيش صفة إيش المكر بإطلاق، لأن هذه الصفة كما هو واضح ما جاءت إيش مطلقة، وإنما جاءت إيش بقيد، جاءت في مقام الجزاء، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمقصود أنه يعني لا يقال من صفات الله تعالى المكر بإطلاق، نعم. وأسوأ من ذلك إيش أن يشتق منها ماذا؟ أن يشتق منها اسم، يقول من اسم الله تعالى الماكر أو نعم. وهذا أيضا بينها ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، قال المكر والكيد إنما يحسن على وجه المقابلة، المقابلة يعني إيش اللي هو الجزاء، ويمكرون ويمكر الله، ولا يحسن أن يضاف إلى الله ابتداء، نعم، يعني المكر ابتداء ليس صفة إيش كمال، واضح الآن، وإنما يكون كمالا إذا كان في مقام إيش الجزاء والمقابلة، ويمكرون ويمكر الله، يعني فهذا يدل على كمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى. لكن المكر ابتداء لا ليس إيش ليس مدحا ولا ولا ولا ولا حمدا. قال ولا يحسن أن يضاف إلى الله ابتداء، ثم قال أيضا كذا الكيد والمكر والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، فإن العلم والقدرة من صفات الكمال، وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد وفساد الإرادة. فهذا كلام في مختصر الصواعق الجزء الثاني 31. المقصود أن هذه إنما تكون صفة مدح في أي مقام، المكر والخداع في مقام إيش؟ أي نعم. طبعا لاحظ عندما لما نقول في مقام المقابلة، يعني هذه فائدة يعني نبه عليها بعض المحققين المعاصرين كالشيخ العلامة عبد الرحمن البراك، أنه لما نقول في مقام المقابلة يعني في مقام الجزاء، ويمكرون يمكر الله، لا نقول كما يقول مثلا بعض البلاغيين ونحوهم وأشباههم، يقول لك إيش إن هذه من باب إيش المشاكل اللفظية، لا هذا غلط، فيقول لك ويمكرون يمكر الله، يقول من باب المشاكل إيش اللفظية، يجعلون اتفاق في إيش في ماذا في اللفظ فقط، هذا غير صحيح، لا في اتفاق في اللفظ والمعنى، نعم. وهذا الذي مر بنا وقرره أهل العلم وبسطوه كشيخ الإسلام، أن الاتفاق في القدر مشترك بين الخالق والمخلوق، والاتفاق في القدر مشترك هي اتفاق في اللفظ والمعنى. فالمكر معناه في لغة العرب هو إيصال الضرر بتدبير خفي، نعم، هذا هو معنى المكر. فالمقصود أن يعني يتحاشى هذا اللفظ المبني على إيش على مذهب إيش التفويض، يجعلون صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوق في إيش في ماذا في اللفظ فقط، هذا غير صحيح، ما هي مشابهة في اللفظ مجرد مكر ميم كفراء، لا إنما هي إيش هناك اتفاق في إيش في اللفظ والمعنى، لكن هناك افتراق في إيش في الحقيقة والكيفية، يعني كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى، فهذا يتنبه له يعني من هذه الجهة. ممن نبه على هذا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك في شرحه على التدمرية، قال رحمه الله الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. نعم، لما يقول رحمه الله أن أسماء الحسنى هي أعلام وأوصاف، لما يقول أعلام وأوصاف يعني أنها أسماء تدل عليه وليست مجرد علم محض، علم محض العلم المحض هو الذي لا يدل عليه على الوصفية، يعني كما مثلا لو سمينا فلان خالد، لو سمينا مثلا واحد سمى ابنه ولا سمى نفسه خالد، هذا علم محض ولا علم يراد به يعني يدل على الوصفية؟ علم محض، يعني أما أسماء الله فهي أعلام وأوصاف، لما نقول عزيز هذا علم، يعني وهذه العلمية لا تنافي الوصفية، فهو نعم اسمه العزيز سبحانه وتعالى وله صفة إيش العزة، فله كما مر بنا العزة اللي هي معنى القوة والقهر والغلبة سبحانه وتعالى، اسمه الحكيم وله أيضا وصف الحكمة أنه يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. قال وصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، يعني تجد أحيانا هي نعم فعلا علم محض هذا اسمه صالح وتجد إيش من إيش من أفسد الناس، أليس كذلك؟ أو يقال هو عبد الله وتجد إيش هو ليس عبد لله في الحقيقة، يمكن عبد للهوى ولا عبد للشيطان صلى الله عليه. فالمقصود أن أسماء الله هي أوصاف وأعلام، أما المخلوق فقد يعني يطلق عليه الاسم ويكون مجرد إيش علم محض لا يدل على الوصفية. طيب لعله واضح هذا الكلام، ها؟ طيب تفضل أخي. الخامس أن الاسم من أسماء له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي باعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. طيب يقول رحمه الله أن الاسم من أسمائه تعالى له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. يعني قبل أن نأخذ هذه المسألة والقاعدة، يعني نشير إلى معنى هذه الدلالات، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة إيش؟ الالتزام. دلالة المطابقة مثل ما يقول العلم هي دلالة اللفظ على إيش؟ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. نعم، دلالة اللفظ على إيش؟ على تمام ما وضع له. مثل إيش؟ لما نقول البيت أو المنزل، فدلالة لفظ البيت أو المنزل دلالته على ماذا؟ على هذا، على هذه الجدر، على إيش؟ على هذا السقف، يدل على ذلك إيش معنى. فالمقصود أن هذه دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على إيش؟ على تمام ما وضع له. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على إيش؟ على تمام، ولا على جزء؟ على جزء، على جزء ما وضع له. مثل إيش؟ لما نأتي في البيت، دلالة لفظ البيت على إيش؟ على ماذا؟ على الجدار. فالجدار هل هو البيت ولا جزء من البيت؟ جزء من البيت. نعم، فدلالة التضمن هي دلالة الشيء أو دلالة اللفظ على جزء أو بعض ما وضع له. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على ماذا؟ على تمام ما وضع له، ولا على جزء، ولا على خارج؟ على خارج. نعم، دلالة اللفظ على إيش؟ خارج معنى. مثل ماذا؟ يعني الآن لما تقول إيش دلالة ماذا؟ لفظ البيت على إيش؟ لما يعني دلالة لفظ البيت على أن في مثلا مقاول، صح ولا لا؟ ما في بيت إلا إيش؟ وبناه مثلا مقاول ولا مهندس ولا عمال. أي نعم. أو مثلا لما يأتيك سقف، هل يمكن يتأتى سقف بدون جدران؟ أي نعم، لا. فالمقصود أن دلالة الالتزام ودلالة الالتزام هي دلالة شيء على إيش؟ على ما هو إيش؟ خارج معنى. هذا بالنسبة لأنواع الدلالة. لما نأتي نطبقها عندنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال أن الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. نعم، فاسم الله تعالى السميع يدل على الذات، من أي نوع الدلالة؟ دلالة المطابقة، الله هو السميع. نعم، الله هو السميع. وأيضا كذلك يدل على إيش؟ صفة السمع أيضا إيش؟ بالمطابقة. قال ودلالته على أحدهما بالتضمن، يعني هو اسم الله تعالى السميع يدل على صفة السمع من أي جهة؟ على صفة السمع وحدها دلالة تضمن، لأن يعني الاسم يتضمن صفة ولا صفة يتضمن اسم؟ الاسم يتضمن صفة، فلما نقول اسم يتضمن صفة فمعنى إيش؟ أن اسم الله تعالى السميع دلالته على صفة السمع دلالة إيش؟ دلالة تضمن، دلالة تضمن. طيب قال ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. نعم، فلما نقول اسم الله تعالى السميع أو من صفات السمع، طيب السميع يستلزم الحياة ولا ما يستلزم؟ يستلزم الحياة. نعم، فهنا اسم الحي أو صفة الحياة نعم تكون من أين نوع الدلالة؟ دلالة الالتزام. نعم، فلا يكون السميع إلا إيش؟ إلا ماذا؟ إلا حيا. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وابن القيم أيضا ذكرها في نونيته. طيب هنا الآن عندك الآن اسم الله تعالى القدير واسم الله الحي، هل القدير يدل على الحي؟ أي دلالة؟ أي نعم، فهذه الدلالة يعني يحتفي بها العلم، دلالة الالتزام، يعني فيها يعني فقه وتدبر وإعمال للفكر في أسماء الله تعالى ومعاني صفاته. عندنا هنا المسألة السادسة، قال رحمه الله أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة بالاعتبار الثاني متباينة. هذه مسألة تحدث عنها الشيخ رحمه الله، وأيضا تحدث عنها الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا في مواطن متعددة في التدمرية وفي غيرها، وهي أنه وقع نزاع هل أسماء الله تعالى يعني مترادفة ومتفقة أم أنها إيش؟ متباينة. فجاء هذا التحقيق البديع الوجيز أن أسماء الله تعالى يعني مترادفة، مرة الشيخ يعبر متفقة المعنى قريب، فأسماء الله تعالى هي متفقة مترادفة من حيث إيش؟ الذات. نعم، لكنها أيضا في نفس الوقت أيضا إيش؟ مثل ما ذكر عندك مؤلف إيش؟ أنها متباينة، أو قال في الشيخ الإسلام في موضع حين يعبر متنوعة من حيث ماذا؟ من حيث الصفات. ما وجه ذلك؟ لما نقول أنها الأسماء الله تعالى متفقة من حيث الذات، نعم الذات الموصوفة هي إيش؟ ذات الله تعالى، فنقول العزيز هو الله، الحكيم هو الله، السميع هو الله، البصير هو الله سبحانه وتعالى، فهي متفقة من حيث الذات، لكنها إيش؟ متباينة أو متنوعة من حيث الصفات. فصفة السمع تميز عن صفة إيش؟ البصر، واسمه السميع سبحانه وتعالى يعني يميز عن اسمه مثل القدير، ليس كذلك؟ هذا المقصود بهذا التقرير. هذا يرد حتى في أيضا إيش في كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، يرد في في في مثلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، في أسماء القرآن، في في في لغة العرب، فلما تأتي مثلا القرآن أسماءه مثلا أنه الفرقان وأنه الهدى وأنه الشفاء، هي كذلك. فهذه الأسماء متفقة من حيث إيش؟ من حيث الذات، الموصوف هو من؟ القرآن. نعم، القرآن هو الشفاء وهو الهدى وهو الموعظة وهو الفرقان. لكن اسم القرآن الفرقان هل هو يعني نفس مثلا الشفاء؟ لا، يعني هذا له معنى وهذا له معنى، فهي متفقة من حيث الذات متباينة أو متنوعة من جهة الصفات. كذا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، إن لي أسماء أو إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر والعاقب الحديث. فهنا نفس الكلام، هي هذه الأسماء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متفقة من حيث إيش؟ من حيث الذات. يعني فهو عليه السلام هو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه أو على قدميه عليه الصلاة والسلام. لكن هل اسم الماحي هو بمعنى الحاشر؟ لا، فهي إيش؟ متنوعة من جهة إيش؟ من جهة الصفات. كذا أيضا كما ذكر العلم ذكر شيخ الإسلام السيف، السيف له أسماء كثيرة، العرب يحتفون بالسيف، والشيء الذي يحتفون به تجد إيش؟ أسماء تكون إيش؟ كثيرة. فلما يقال مثلا السيف المهند، يقال مثلا السمهري من أسماء السيف ونحو ذلك، فهي متفقة من حيث إيش؟ الذات. نعم، لكن من جهة الصفات لا، فأنت لما تقول المهند يعني من جهة أنه يصنع في الهند، فهذا معنى غير معنى إيش؟ أنه مثلا إيش؟ الصارم، الصارم من إيش؟ من الصارم اللي هو إيش؟ القطع. نعم، هذه من الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام، يقول أن هذه التي تسمى الأسماء التي هي متفقة من حيث الذات ومتباينة من جهة الصفات، يعني يقول أنها شيخ الإسلام يقول أنها تسمى المتكافئة، أن إيش المتكافئة، يعني المتكافئة صايرة في البرزخ، لا هي متباينة بإطلاق ولا هي ماذا شو قابل المتباين، أي نعم، وليست مترادفة بإطلاق، صايرة إيش بينهما، يسميها بعض العلم إيش متكافئة، أي نعم، فهذه المتكافئة هي إيش، هي التي عبر عنها بالقيم وعبر عنها شيخ الإسلام أنها متفقة من حيث الذات متنوعة من جهة ماذا، من جهة الصفات، لعله واضح هذه. ها السابع يعني تحدث عنه مؤلف في غير موطن سبقا مر بنا، قال أن ما يطلق عليه باب الاسم والصفة التوقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم. نعم طبعا القديم هو يقول أنه ورد في حديث عند ابن ماجه لكنه إيش لا يثبت، فلهذا لك أن تخبر عن الله تعالى بأنه قديم لكن ليس من أسماء الله تعالى الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى. قالوا هذا هو فصل الخطاب، فصل الخطاب أنه يفرق بين إيش باب الإخبار وباب إيش الأسماء، وهذا مر بنا. قال رحمه الله أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. نعم، فإذا قلنا أن من أسماء الله تعالى السميع يشتق منه المصدر اللي هو إيش السمع، والفعل اللي هو إيش سمع، واضح الآن. قال فيخبر عنه فعلا ومصدرا، قال نحو السميع البصير القدير. هذه المسألة الثامنة أو القاعدة الثامنة هي رد على من على المعتزلة، فنجد أن المعتزلة الذين ظلوا في باب الصفات وفي باب الأسماء أنهم جعلوا أسماء الله تعالى جعلوها إيش أعلاما محضة، فقالوا إيش عليم إيش بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فصار إيش عالم محض لا يدل على إيش على صفة. وهي المحصلة والنتيجة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه لما يعني يثبت الاسم وينفي الصفة إيش المحصلة؟ أي نعم، ولما يأتي أحد يقول لك والله أنت عاقل لكن ما عندك عقل، إيش المحصلة؟ هل صرت عاقلا؟ لا ما صرت عاقل على حد زعمه. أو واحد يقول والله هذا فلان مصلي لكن إيش بلا صلاة، معناه إنه إيش ليس إيش مصلي. طيب نسمع هذا. فالمقصود أن في هذا الرد على المعتزلة الذين جعلوا أسماء الله تعالى إيش ماذا أعلاما محضة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول لو كانت أسماء الله تعالى، أنا أقرأ عليكم العبارة، يقول لو كانت أسماء الله تعالى أعلاما يعني أعلاما لا تدع الوصفية لم يكن ثمة فرق بين إيش الرحمن والجبار، إذا كانت أعلاما محضة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أن الله تعالى قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، قال شققت لها من اسمي، فدل ذلك على أن اسم الله إيش جامدة ولا مشتقة؟ ها مشتقة، أي نعم مشتقة. إيش معنى مشتقة؟ أنها تدل على إيش على صفة، يعني ليست جامدة. ولهذا يقول ابن القيم في موضع آخر من الكتاب هذه الأسماء اللي هو العليم السميع البصير إلى آخره مشتقة من مصادرها بلا ريب، مشتقة من مصادرها بلا ريب، يعني أنها ليست إيش ليست جامدة. الجامد مثل عندك الدهر، هذا اسم جامد ما يعني ما يشتق من صفة، ولهذا ليس من أسماء الله تعالى إيش الحسنى. يجي واحد يقول من أسماء الله تعالى الدهر، قال مشتقة من مصادرها، قال وهي قديمة، لحظة ما يقول قديمة حتى لا يظن إيش أن مشتقة معناها إيش أنها إيش محدثة أو أنها حادثة، قال وهي قديمة يعني أن الله تعالى موصوم بها منذ الأزل فهي قديمة ليست مخلوقة. لاحظ الاحتراز، قال ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، لأن بعضهم يمنع إيش يقول لا أن اسم الله تعالى إيش ليست إيش مشتقة، ونظر من هذه الجهة أن المشتق هو إيش ما يكون متولدا فرعه من إيش من أصله، فهذا ليس لا ليس هذا المراد، وإنما لما قال عن تعالى أسماء مشتقة المراد أنها ليست إيش للجامدة، بمعنى أنها مشتقة بأنها إيش تدل على صفة ولا ما تدل على صفة، تدل على أوصاف، فاسم الله تعالى العليم في صفة إيش العلم، ليس على من إيش ليس على من محض كما تقوله إيش المعتزلة. وهذا الذي عليه أهل العلم أن أسماء الله تعالى يعني مشتقة من صفات إيش وأفعاله، خلافا لمن إيش؟ خلافا لابن حزم. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، يقول: أسماء الرب تعالى دالة على الصفات، أو قال دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، يعني أعلام وإيش وأوصاف. قال: ولو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة، نعم، كالأعلام المحضة، وهذه مكابرة صريحة، نعم، يعني لو يقول لو أن هذه الأسماء يعني ما يشتق منها صفات أو لا تدل على الوصفية لصارت إيش أعلاما إيش جامدة، أعلاما محضة، وهذه قال مكابرة صريحة. كذا في المدارج الجزء الأول صفحة 28. طيب نواصل الكلام المؤلف رحمه الله. هنا قال: نحو السمع والبصر، نعم، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، يعني عليه الصفة، ويخبر عنه بالأفعال أنه إيش يسمع ويبصر ويقدر. ذكر عندك الأدلة على هذا. قال: هذا إن كان الفعل متعديا، يعني إيش معنى متعديا؟ يعني متعديا إلى مفعول، فإن كان لازما لم يخبر عنه إلا به، لم يخبر عنه أي عن الله به أي إلا بالفعل، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم المصدر دون الفعل فلا يقال حي. فلاحظ الآن المؤلف يعني يشير مثلا هنا لما تأتي إلى أفعال الله، أفعال الله تعالى إما أن تكون متعدية وإما أن تكون إيش لازمة. المتعدية يعني أنها تتعدى إيش المخلوق، مثل خلق، كونه يخلق، كونه يرزق، كونه يرضى سبحانه وتعالى، كونه يغضب، هذه تعتبر أفعال إيش متعدية. هناك أفعال إيش ماذا؟ أفعال لازمة، الفعل لازم كما هو معروف، يعني لا يتعدى إيش إلى مفعول، لا يتعدى إلى الغير، مثل يعني مثل استوى، واضح الآن، مثل مثلا ذكر عندك إيش الحي، أي نعم. فما يكون من أفعاله اللازمة، أي نعم، كما ذكر عندك المؤلف، أي نعم، يعني لما يأتي مثلا اسم الله تعالى مثلا السميع، فالسميع كما ذكر عندك المؤلف يعني تشتق من صفة إيش السمع ويشتق منه إيش الفعل. لكن لما تأتي مثلا اسم الله تعالى الحي، أي نعم، تقول نعم يشتق من صفة ماذا الحياة، لكن ما يأتي يقول إيش واحد أنه من أفعاله تعالى إيش حي، واضح الآن؟ هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. قال عندك هنا: هذا إذا كان الفعل متعديا، يعني متعديا إيش إلى المفعول، مثل سمع و... نعم وقدر. قال: فإن كان لازما، لازما يعني أنه له مفعول وليس له مفعول، ليس له مفعول، يعني ليس له مفعول، قال لم يخبر عنه يعني الله به بهذا الفعل، نحو الحي، قال بل يطلق عليه الاسم. ما الاسم هنا؟ الحي، والمصدر الحياة، قال دون الفعل، فما يقال إيش؟ ما يقال حي، واضح الآن؟ هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. طيب تفضل. التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة من أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة من أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له أسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله لأن كماله بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها، والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم، والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فالأمر كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق شيئا باطلا ولا سدا ولا عبثا. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه. فكذلك العلم به أصلا للعلم بكل ما سواه. فكذلك العلم به أصل للعلم بما سواه. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خلافا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيها يؤمر به العبد أو يفعله، إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تبارك وتعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. طيب، عندنا هنا التاسع يا رب الكرام، لما قال أن أفعال الرب سبحانه وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، قال فالرب تعالى فعاله عن كماله. نعم، مقصود من هذه المسألة أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ إيش؟ الأزل، فهو موصوف بالكمال، وهو له الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى أي بالغة في الحسن إيش؟ غايته. فأفعاله صادرة عن كماله، لكن المخلوق متى يحصل له هذا الكمال؟ بعدما أن يفعل. نعم، وهو أيضا كما لا يخفى عليكم كمال إيش؟ مطلق ولا كمال نسبي؟ نسبي. أما الله تعالى فله الكمال المطلق، فهو له الكمال المطلق منذ الأزل سبحانه وتعالى، له الكمال. قال تعالى ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فإذا فعل قدر ولا شرع، فما قدره وما شرعه هو من إيش؟ من ماذا؟ من كماله الثابت له أزلا وأبدا. أما المخلوق لا، فهذا الكمال إيش؟ يعتبر إيش؟ الكمال هو لا شك أنه يعد كمالا نسبيا، لكن أيضا هذا الكمال إنما هو حادث. نعم، فهو إذا فعل فعندئذ إيش؟ يتحقق له إيش؟ هذا الكمال النسبي. قال عندك عبارة رحمه الله، قال فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل. نعم، فهذه الأفعال صادرة عن كماله. أما المخلوق لا، المخلوق يفعل فيتحقق له إيش؟ الكمال، وكان من قبل إيش؟ ما عنده هذا الكمال، أليس كذلك؟ المخلوق ليس عنده هذا الكمال، وإن كان إيش؟ وإن كان كمالا ماذا؟ نسبيا. المسألة العاشرة، قال إحصاء الأسماء الحسنى. طبعا هنا كلمة الحسنى هي كما نبه العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هي الحسنى على وزن إيش؟ فعلى. وعرفنا أنها هنا الأسماء جمع اسم، والحسنى هي لما تأتي إليه من جهة المفرد الاسم، يعني الله تعالى له الاسم إيش؟ الأحسن، ليس له الاسم الحسن فحسب، بل له الاسم إيش؟ الأحسن. فلما جاءت هذه كذا الصيغة على وزن فعلى بهذا التأنيث، جاءت صيغة إيش؟ الحسنى. فمثل ما عندك الآن مثلا أختان كبيرتان أحدهما أكبر من الأخرى، فهذه التي أكبر يقال عنها إيش؟ الكبرى، أليس كذلك؟ أي نعم. فهذا المقصود، أن الله تعالى له الاسم الأحسن وليس له الاسم الحسن فحسبه، أفعل تفضيل. وعرفنا معنى الحسنى أي بالغة في الحسن غايته وكماله. بقي الكلام في قضية الإحصاء، سيأتي يعني في الثاني عشر نؤجله. لكن قال والعلم بها أي بأسمائه أصل للعلم بكل معلوم. أي هنا لم يقل معلوم كما تلحظ في كلام القيم، سواء كانت هذه المعلومات قدرية كونية أو معلومات إيش شرعية دينية. قال فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، يعني فهكذا تقعيد أهل السنة، يعني هذه المعلومات إما أن تكون تتعلق بالأقدار ما قدره وما خلقه وما شاء، وإما أن تكون متعلقة إيش بما أمر به وشرعه. يعني قال إما علم بما كونه، بما كونه اللي هو إيش القدر، أو علم بما شرعه اللي هو يتعلق إيش بالشرع والدين الشرعي. قال ومصدر الخلق والأمر، لاحظ قال الخلق والأمر، الخلق اللي هو إيش القدر، والأمر اللي هو إيش ماذا الشرع. نعم. قال ومصدر الخلق والأمر عن أسماء الحسنى، طبعا هذا كما في الآية ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. قال وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، وهما مرتبطان بها، وهما يرجع الضمير إلى من؟ الخلق والأمر مرتبطان بها بإيش؟ نعم هذا جانب مهم، لاحظ بالقيم بما حبارت عن العلم والتحقيق والبصيرة، يعني هذا جانب مهم أن ما شرعه الله تعالى وما قدره مرتبط بأسماء الله تعالى وصفاته. فأنت الآن لما يذكر مثلا شيئا مثلا من أقدار الله أو يشير إلى هذا، عندما تجد ما يعني يقدره تعالى اعلم أن هذا الذي قدره تعالى وشاءه وقضاه كونا وقدرا أن الله تعالى في ذلك له الحكمة البالغة. يعني فهذا يعني يجعل الإنسان يعني يتعلق بالله ولا يسيء ظن بربه سبحانه وتعالى. فلو حصل في هذا العالم ما حصل مثلا من الشرور والآفات والحروب والمجازر، نحن نقول كما قال أهل الإيمان وكما قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. نعم نعم، وهو سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل ما يقع في هذا الكون وإن كان يعني فيما يبدو لأول وهلة أن فيه شرا، لكن هو سبحانه وتعالى لا يخلق الشر، لا يخلق الشر المحض، فالشر ليس إليه، كما قال تعالى وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا جانب. أيضا نفس الكلام لما تأتي الشرائع كذلك، هذه الأشياء التي شرعها الله تعالى من الواجبات أو من المأمورات والمنهيات الله تعالى له في ذلك الحكمة البالغة. نعم. فنحن نسلم أن هذه الشرائع إنما هي صادرة عن إيش؟ عن أسماء وصفاته، والله تعالى له الكمال المطلق، له الكمال التام. نعم. فلا يأتي أحد من ضعاف الإيمان يشغب على أحكام الشرع، أو يأتي أحيانا كما يقول القيم يأتي بعض الناس الضعاف لما تأتي شرائع الله يعللونها بعلل ضعيفة أو يعني كما يقول بالقيم يعني بأنواع من الغثاثة. لا، نحن نسلم وننقاد ونعتز بهذا الدين، لأن هذه الأوامر وتلك النواهي إنما جاءت من الله تعالى الذي له الكمال المطلق، له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال. نعم. ونتهم أنفسنا ونتهم عقولنا ولا إيش ولا نتهم أو يعني نتشكك أو نضطرب فيش فيما يتعلق بأسماء الله تعالى، ولا نضطرب فيما يتعلق بإيش بشرع الله تعالى سواء كان أمرا أو نهيا. لاحظنا قال فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان. يعني فأفعال الله تعالى يعني لما تأتي أقدار هي إما يعني فعله سبحانه وتعالى، أفعاله سبحانه وتعالى إما يعني فضل وإما عدل. يعني فهو منزه عن الظلم ولا يظلم ربك أحد. فهذا ما يتعلق بها المسألة، وأن الله تعالى حكيم. قال عندكنا فلا تفاوت في خلقه كما في الآية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أهل الإيمان يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله تعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله تعالى له الحكمة البالغة فيما قدر وله الحكمة البالغة فيما إيش فيما شرع. قال عندك هنا ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا. نعم. لأن الخلل واقع فيما يأمر به العبد أو يفعله، إما يكون لجهل أو نعم. فأنت لما تنظر إلى ما قدره الله وما شرعه تجد إيش أن فيه أن الله تعالى بكل شيء عليم وأنه أحكم الحاكمين. لكن لما تنظر للعبد نعم لما يقع عنده خلل بسبب إيش قصور علمه، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم. وما نجهله أضعاف أضعاف إيش ما نعلمه، وما نعلمه يفوت علينا، ليس كذلك؟ كم من المعلومات التي نعلمها ثم يحصل ذهول ونسيان. نعم. وأحيانا كما تجد إيش الشخص يقع في الظلم، وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، والله تعالى منزه عن الجهل والظلم، فهو بكل شيء عليم وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. قال عندك هنا وأما الرب فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله أي ما يقدره ولا أمره اللي هو شرعه لا يلحق إيش خلل ولا تفاوت ولا تناقص ولا تناقض. يقول ابن القيم من باب يعني تقرير هذا الأصل يقول اسم الله تعالى الرحمن أن رحمته سبحانه تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. قال فمن أعطى اسم الرحمن حقه نعم عرف أنه متضمن لإرسال الرسل. لما تعرف أن من أسماء تعالى الرحمن هذا الاسم إيش يقتضي ماذا؟ بعثة الرسل. الله تعالى هو أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء، فلا يمكن يجعل خلقه إيش هملا. نعم قال فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات النبات وإخراج الحب. بعض الناس لما يقول الرحمن ينظر إيش لقضية المطر والغيث، نعم هذه رحمة، لكن في شيء آكد من هذا اللي هو إيش بعث الرسل، لأن الشخص إذا فاته الأكل والشرب مات، لكن مات جسده، لكن إذا فاته نور الوحي وشمس الرسالة ماتت روحه، وهذا هو الموت الحقيقي. هكذا قال ابن القيم في أول المدارج الجزء الأول صفحة 8. وقال أيضا رحمه الله في قضية الخلق والأمر أو القدر والشرع، قال تأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة وهي الله والرب والرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب. وهذه الأسماء التي جاءت في أول الكافية الشافية الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني فأنت لما تنظر لهذه الأسماء تجد أنها إيش مرتبطة إيش بخلق الله تعالى وأمره. الرحمن من أجل كون سبحانه وتعالى الرحمن أرسل الرسل وأنزل الكتب، كون رب العالمين جاءت هذه النعم والخيرات، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا بعض كلام القيم في هذا في هذه المسألة. طيب تفضل. الحادي عشر أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة.